والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اجمعين. راينا في الحصه السابقه عن الاستحسان، وعرفنا الاستحسان وهو قلنا انه هو عدول او ان يعدل المجتهد في واقعه معينه، ان يعدل عن قياس ظاهر او يعدل عن نص ظاهر الى قياس خفي او الى دليل خفي. وهذا العدول قلنا يكون لحاجه، يعني يكون لضروره او يكون لعقل سبب ذلك العدول. اذا هذا هو الاستحسان، قلنا وان هذا الاستحسان هو في الحقيقه هو دليل يحتاج الى نوعا ما الى اعمال الذهن، لان الذي يظهر للمجتهد هو اللجوء الى قياس الظاهر او اللجوء الى الدليل الظاهر. اما ان يعدل المجتهد عن دليل الذي هو ظاهر الى دليل هو خفي، فهذا يحتاج الى اعمال نظر. فأظن تحدثنا عن أنواع الاستحسان، وقلنا أن هناك استحسان بالنص وهو أن يعدل المجتهد عن نص ظاهر إلى نص آخر ومستثنى بالنص. الاستحسان بالنص هو العدول من نص إلى نص، أن يخرج عن نص حرمت عليكم الميتة والدم ونحن الخنزير، هو النص، ثم يعدل فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه، فهو الخروج من نص والدخول في نص آخر. وهذا أسهل نوع من أنواع الاستحسان. فقلنا الاستحسان بالإجماع وهو أن يفتي المجتهدون في مسألة معينة على خلاف الأصل. مثلا أخذنا مثلا جواز الاستثناء، هو مثلا أن يذهب الإنسان عند النجار فيستصنع أو يطلب أن يصنع له دولابا، فالأصل هو أن لا تبيع ما ليس عندك، هذا هو الأصل. الأصل أن يكون دولاب جاهز ثم يبيعه، لكن لحاجة الناس ترخص في أن يبيع بشرط أن يكون مثلا موصوف في الذمة وأن يكون إلى أجل معين وأن تكون يتفقان على الأجرة إلى غير ذلك. ثم أيضا رأينا استحسان ضرورة وتقريبا نفسه الاستحسان بالإجماع، واستحسان المصلحة كذلك في الزرع، يعني وليست الغلة موجودة ولكن ليس الزرع، هذا بيع المغيب في الأرض، بيع المغيب في الأرض أيضا هذا للضرورة، كأجرة الحمام أيضا هي للضرورة، أو بيع المغيب في الأرض، هذا المغيب لو تركناه حتى ظهر على يظهر على الأرض لفسد ذلك المغيب، فكان فجوز في ذلك نظرا للضرورة. هل أنهينا أن نوقف؟ لا، ثم كذا الاستحسان بالعرف الثالث، وقفنا في النوع الرابع الآن وصلت استحسان الضرورة ورفع الحرج، استحسان المصلحة أخذنا السابق، استحسان الضرورة لم تتطرق إليه، هذه الخلاصة كذلك، وقفنا على استحسان الضرورة بالنسبة لله من كان حاضرا. أنا الرابع استحسان الضرورة، إذا لم يكن أنا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً الاستحسان بالضرورة أن توجد ضرورة، لا أدري هل عرفنا هذا الاستحسان، أن توجد ضرورة، إذا تكتبه هو أن توجد ضرورة تحمل الاستحسان بالضرورة، معناه أن توجد ضرورة تحمل المجتهد، أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس والأخذ بمقتضاها، أي بمقتضى الضرورة، أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس، ترك الدليل الظاهر كيف ما كان، على ترك القياس والأخذ بمقتضاها، أي الأخذ بالضرورة. قلنا الاستحسان بالضرورة هي أن توجد ضرورة تحمل المجتهد، هذه الضرورة تدفع المجتهد إلى ترك الدليل الظاهر الذي هو ظاهر والأخذ بمقتضى الضرورة، أو ترك القياس والأخذ بمقتضى. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الرابع استحسان الضرورة ورفع الحرج، ومن أمثلته تطهير البئر التي تقع فيها النجاسة بالنسح منها، فإن الحكم ببقاء نجاسة ما يبقى بعد النسح هو الأصل، لكن لما كان السير على القاعدة في التنجس يفضي إلى استحالة تطهيرها، فإنه يحكم بطهارتها بمجرد زوال اللون والرائحة بالنسح استحسان. النوع الخامس، عندنا بئر تنجس، نعم، وقعت فيه نجاسة، هذه النجاسة هل مثلا لو أخذنا قلة أو قلتين من البئر، يعني بالنزح منها أخذنا من هذه البئر قلة أو قلتين، هل هذا يفضي أخذ قلة أو قلتين أو حتى ثلاثة، هل يفضي بطهارة أو يفضي إلى القول بطهارة الآبار؟ لا، لأن النجاسة يستحيل، لأن طهارة النجاسة لا تؤثر، أن ننزح إذا أردنا إزالة النجاسة لابد من أن نزيل كل الماء الموجود في البئر، بعد ذلك نقول إزالة، لكن لما كان متعذر أن نزيل كل ما هو موجود في البئر يستحيل إزالة كل ما هو في، حكمنا بطهارة أو بالنزح من هذه الآبار، فلو نزحنا أو أخذنا من هذه الآبار مقدار قلتين أو ثلاثة نقول نحكم بطهارة الآبار. ما الذي أدى إلى ذلك؟ هو الضرورة، رفع الحرج عن الناس، لأن لو قلنا بأن لابد هذه بئر تنجست كيف نطهر هذه البئر؟ يستحيل تطهير بئر تنجست، لكن ننزح منها حتى يزول اللون وتزول الرائحة ونقول بطهارة الآبار استحساما، وإن كانت أن الظاهر أنه لا يمكن أن نطهر البئر إلا بإزالة كل ما هو داخل البئر، لكن هذا بالقياس الظاهر أو بالدليل الظاهر، لكن بالاستحسان نحكم بطهارة الآبار بمجرد أن نزح إزالة قلة أو قلتين من البئر ونحكم بطهارتها استحسانا. نعم، ثم يكون بعد ذلك استحسان. نعم، استحسان. نعم. النوع الخامس استحسان المصلحة. استحسان للضرورة. استحسان بالضرورة. هذا الاستحسان بالضرورة. استحسان إذا وجدت عندنا ضرورة هي أننا هذه البيئة تنجست ونحن نحتاج إلى البيئة، فلا يمكن أن نحكم بنجاسة البيئة، وأيضا نسح البعض لا يؤثر في الباقي، لو نزحنا بعض لا يؤثر، نجاسة موجودة إذا فنسح بعض الماء لا يؤثر في طهارة الباقي، لا يؤثر في الباقي. نعم. يحس ذلك على ماء الذي يريد أن نتوضأ به تنجس. نعم. إذا الماء الذي تنجس نزيله ونضع ماء آخر. نعم. إذا هذا هو القياس. إذا القياس يقضي بأن هذه البئر نجسة. نعم. القياس، لكن نحن نعزل عن هذا القياس، لماذا؟ لأن هذا الماء الذي وجد في إناء نستطيع أن نزيله بسهولة ونضع ماء آخر تنجس، لأنه لا يمكن أن نتوضأ بنجس أو بنجس، لكن بالنسبة للبئر هذا يستحيل، يستحيل أن نزيل كل الماء الموجود في البئر، فنقول بالاستحسان أن إزاحة بعض الماء أو النزح من هذه البئر بقلتين مقدار قلتين يصبح طاهر طهارة الماء. نعم. استحسان، لكن لابد من إضافة أنه بالاستحسان حكمنا بطهارة الماء. نعم. النوع الخامس استحسان. ليس بالمفهوم مفهوم اللغوي تستحتاج، لذلك رفضه الإمام الشافعي، ليستحسن يعني ليس يستحسن بمفهوم اللغة أنني أنا أستحسن، لأن ما تريني أنت حسنا قد لا أراه أنا حسنا، إذا الاستحسان عند الأصوليين وهو العدول عن دليل إلى دليل لضرورة مثلا هنا لأنه ضرورة، أقول لكم الاستحسان هو العدول عن دليل إلى دليل، إما بالنص فيكون استحسانا بالنص، وإما بالإجماع فيكون استحسانا بالإجماع، وإما بالعرف فيكون استحسانا بالعرف مثلا، وإما بالضرورة فيكون استحسان بالضرورة، هذا هو الاستحسان، أن يعدل عن دليل إلى دليل آخر، هذا العدول طبعا سيكون من دليل ظاهر إلى دليل خفي، لذلك الاستحسان هو دليل يحتاج إلى إعمال نظر، لأن بسهولة قد نحكم بنجاسة البئر، لكن إذا تمعنا أو إذا أمعنا النظر في ذلك نقول لا، لا نحكم بطهارتنا، لا نحكم بنجاسة هذه البئر، لماذا؟ لأن الضرورة تحيل أو تمنع ذلك. لذلك بالاستحسان هو أن يعدل عن دليل ظاهر إلى دليل خفي، إما لأن هناك نص اقتضى هذا العدول فيكون استحسانا بالنص، أو لأن هناك إجماع اقتضى هذا العدول فيكون استحسانا بالإجماع، أو لأن هناك ضرورة أيضا اقتضت هذا العدول فيكون إجماعا بالضرورة أو إجماعا بالعرف أو إجماعا بقياس أو استحسانا عفوا بقياس الخفي. واضح؟ نعم. النوع الخامس استحسان المصلحة، ومن أمثلته تضمين الأجير المشترك كالخياط ونحوه، فإن القاعدة في الأمناء تقتضي أن لا ضمان على الأجير فيما تلف بغير تعديه ولا تقصير منه، لكن لما كان ذلك يفضي إلى ضياع أموال الناس استحسن الصحابة تضمينه لما يتلف تحت يده من أموال الناس. نعم. إذا المفروض أن الأمين أو الأجير أمين أو عفوا الأجير المشترك تضمين أجير مشترك أو تضمين الصانع أو الخياط المفروض أنه أمين هذا. فالأمين لا يضمن لأنه حينما تضيع شيئا تحت يده لا يضيع بتعدي منه وإنما يضيع لأنه مثلا لا دخل له هو في ضياع ذلك الشيء. لكن لما فسدت نفوس الناس أمر علي بتضمين الأجير المشترك وبتضمين الصانع وبتضمين كل ما هو المفروض أنه أمين فهذا يضمن إذا تلفت. لماذا؟ لأن هذا نراه بحسب المصلحة بمعنى أننا في زمن ضاعت فيه القيم نحن نعيش في زمن ضاعت فيه القيم فلا نقول أن الآن الإنسان أمين يعد الإنسان أمينا ليس بأمين. إذا كان الإنسان لم يعد أمينا في عهد علي بن أبي طالب فكيف يكون مثلا أمين في عهدنا هذا؟ أي نعم. فنحن نقول هنا بأن من أضاع شيئا لا عليه أن يضمنه لا بد أن يضمن كان أمينا أو غير أمين لا بد وأن يضمن. وهكذا لماذا؟ لأن دعت إلى ذلك المصلحة والمصلحة ما هي؟ هي النظر كما سبق هي النظر في أحوال الناس. حينما ننظر في أحوال الناس فنجد أن الغش دخل إلى التجار دخل إلى الصناع عدم الوفاء بالعهود إلى غير ذلك. فنحن نقول أن من أتلف شيئا لا بد وأن يضمن سواء كان بتعدي منه أو بغير تعدي فهنا لا يعد أمينا بل لا بد أن يضمن. نعم. النوع السادس الاستحسان بالقياس الخفي ومن أمثلته أن من وقف أرضا زراعية ولم ينص على حقها في الشراب في الشرب في الشرب والمصر والمصر والمصرف فلا يدخل في الوقف حقها في الشرب في الشرب والمصرف قياسا على البيع وهذا هو المتبادر متبادر لأن الوقف يقتضي خروج لأنه يقتضي خروجها من ملك الواقف فلا يدخل حق الشرب والمصرف كما لو باعها ولم ينص على دخول حقين. والاستحسان أن تكمل ونشرح. والاستحسان أن يدخل أن يدخل حقان في حالة الوقف قياسا على الإيجارة فهو أولى من قياسه على البيع فإن الموقوف عليه يراد انتفاعه بالغلة من غير أن تكون العين في ملكه في ملكه فهذا القياس الخفي يقتضي أن يدخل حق الشرب وحق الصرف في الوقف كما في الإجارة والله أعلم. أنا عندي أرض نفترض أن هذه الأرض أوقفتها على زيد فهذه الأرض الوقف هو خروج إذا كان خروج شيء من يدي إلى فلان الآن الوقف فأقرب شيء أن أشبه الوقف بالبيع. لماذا؟ لأن البيع أيضا هو خروج شيء من ملكك فإن بعتك أنا هذا خرج من ملكي فأصبح في ملكي زيد فلو قارنت الوقف بالبيع وهو الظاهر لأن خروج شيء من يدي البائع ومن يدي الواقف فلم أنص على حقي في العبور مثلا في هذه الأرض ولم أنص على حقي في الانتفاع من ماء هذه الأرض مثلا أو هناك بئر لم أنص على حقي الانتفاع من ذلك البئر شربا مثلا فلو شبهتها بالبيع لما كان للحق في أن أمر من هذه الأرض. لماذا؟ لأن البيع هو خروج المبيع من ملكي من تحت يدي خرج نهائيا لكن لو شبهتها بشيء خفي لا يظهر لكنه الإيجار الأصل أن الظاهر هو أنها تشبه بالبيع، قياس الظاهر أن تشبه بالبيع. لماذا؟ لأن البيع هو الخروج المنفعة من يد فلان، فأيضا هي خرجت في الأرض من يدي لأنني أوقفتها، ففي الظاهر مثل البيع. لكن لو شبهتها بالإجارة، فلو أجرتك أرضا كان لي الحق أن أدخل على هذه الأرض، كان لي الحق أن أمر، فأنت تستفيد فقط من المنفعة وليس من الشيء ككل. فقياس الظاهر هو أني أشبه الوقف بالبيع، وبالتالي لا يدخل حق الشرب مثلا وحق المرور أو العبور. والقياس الخفي هو أني أعدل عن هذا القياس الذي هو ظاهر والذي هو التشبيه بالبيع إلى التشبيه بالإجارة، فيكون كأنني أجرتك المنافع لكن الأرض تبقى لك. إذن هذا هو الاستكفال الخفي، أن نعدل إلى قياس ظاهر إلى قياس آخر وهو قياس الخفي لا يظهر، يسمى استحسان بالقياس الخفي. إذن عندي قياسان، أحدهما ظاهر وهو البيع، وآخر خفي الذي هو الإيجار. لكن أنا أعدل عن هذا الظاهر، لماذا؟ لأنه لا ينفع هذا الظاهر، فأعدل عن هذا الظاهر إلى دليل الخفي الذي هو الاستحسان أو القياس الخفي، فيسمى استحسان بالقياس الخفي. إذن الاستحسان عموما هو أن يعدل المجتهد في واقعة معينة، أن يعدل عن دليل ظاهر إلى دليل خفي لضرورة اقتضت ذلك العدول، فيكون استحسانا بالضرورة، أو لاستحسان خفي أو لقياس خفي فيكون الاستحسان بالقياس الخفي، أو لنص اقتضى ذلك فيكون استحسانا بالنص، أو لعرف اقتضى ذلك فيكون استحسانا بالعرف، أو لإجماع اقتضى ذلك فيكون استحسانا بالإجماع. واضح؟ نعم؟ شوي شكلي ولكن نعم؟ مزيان لا يوجد أبسط من هذا. نعم لا الأوقاف إما أن تكون وقفا من إنسان، أو تجعلها مثلا الأوقاف، وزارة الأوقاف تجعله وقفا معينا على مثلا، أو يجعلها إنسانا. عندي مبنى مثلا أوقفت هذا المبنى على طلبة العلم، موجود هذا الوقف بصورة كثيرة جدا. أوقفت هذا المبنى مثلا، كثير من المحسنين يضعون مبنى معين فيقول أوقفنا هذا المبنى مثلا على مركز بحوث أو على طلبة علم، فهذا الوقف هل لهم الحق مثلا في أن ينتبعوا بهذا الوقف أو يدخلوا إلى هذا الوقف؟ لو شبهناه بالبيع لخرج ذلك عن ملكي تماما، فنحن نعدل عن تشبيهه بالبيع إلى تشبيهه بالإجارة، فكأنهم ينتفعون بهذا البناء لكنهم لا يملكونه حقيقة. إذن هذا هو الاستحسان. إذن ننتقل إلى المصلحة أو الاستصلاح أو المصلحة المرسلة، وهذا أيضا من أهم الدروس، وهو أصل عظيم من أصول الشريعة. هذا الأصل جاء وفق الحكمة الإلهية، طبعا فيه خير للناس جميعا، وهو الاستصلاح أو المصالح المرسلة. زيد السيد خلاص. الاستصلاح. الاستصلاح. لاحظ الأصوليون أن الأحكام الشرعية جاءت لتحقق مصالح الناس، سواء أن كانت ضرورية يحصل بتثبيتها ضرر على الإنسان في بدنه أو عقله أو ماله أو عرضه. رأينا في السنة الماضية ونحن نتكلم عن الأحكام، قلنا أن هذه الأحكام في الحقيقة الله عز وجل شرع الأحكام بحكمة. سبق أن تحدثنا عن هذا وقلنا أن كل حكم شرعه الله عز وجل إلا لأنه يحقق مصلحة معينة، فشرعه لحكمة معينة. فالله عز وجل مثلا شرع للمسافر الإفطار في رمضان لأن هناك مشقة، فالأصل أن الإفطار في رمضان جاء لمشقة، هذا هو الأصل. يعني الحكم لما نزل وفق حكمة إلهية ليحقق مصلحة معينة أو يحقق مصلحة معينة، وهذا الحكم شرع لحكمة معينة، هذا هو الأصل. لكن هذه الحكمة لو قلنا مثلا أن الذي يصوم في رمضان أنه الإفطار في رمضان أجيز لأنه توجد هناك مشقة، لكان كل واحد وجد مشقة، سبق وتحدثنا عن هذا، قلنا لكان كل واحد وجد مشقة يقول أنا أجد مشقة إذن أنا لا أفطر. فعدلنا عن هذه المشقة، عدل عنها الشارع. لماذا؟ لأنها خفية ولأنها غير منضبطة، فما تراه أنت مشقة وما تجده مشقة قد لا يكون مشقة بالنسبة إليه. والشارع لا يربط أحكامه بالأمور الخفية، الشارع يربط أحكامه بالأوصاف الظاهرة المنضبطة التي تنضبط على جميع الناس. فعدلنا عن الحكمة إلى ما هو أضبط، عدل الشارع عن الحكمة التي هي الأصل في تشريع الأحكام، لأن الأحكام شرعت لحكمة معينة. لكن لما كانت هذه الحكمة غير منضبطة، لما كانت خفية كالمشقة، لما كانت قد توجد وقد لا توجد غير ظاهرة، عدل عنها الشرع إلى ما هو أضبط. ما هو أضبط قلنا ما هو؟ هو السبب أو العلة. والسبب أو العلة. فقلنا أن من سافر هذا هو. فقلنا أن من سافر يفطر، وليس من وجد مشقة في رمضان يفطر. إذن فكان السبب هو الوصف الظاهر المنضبط، وصف ظاهر منضبط يرتبط به الحكم وجودا وعدما. فحيثما وجد السفر وجد الإفطار، وحيثما عدم السفر عدم الإفطار. إذن فقلنا أن هذا السبب لو ظهرت في وجه المناسبة بينه وبين الحكم، ظهرت لي أن من سافر يفطر، إذا ظهرت لي وجه المناسبة سميناه سبباً وسميناه علة أيضاً. أنا أعرف أن من أتلف شيئاً يضمن، أنا أعرف وجه المناسبة، العلاقة بين الإتلاف والضمان، لكن إذا لم تظهر لي وجه المناسبة سمي سبباً فقط. أنا لا أعرف إذا رأيت دخول الشمس، إذا بدأت الشمس بالإسفار يبدأ صلاة، تبدأ صلاة الظهر مثلاً، لا أعرف ما العلاقة بين دخول أو رؤية الهلال وصوم رمضان، لا أدرك هذا بعقلي، لا أدرك هذا بعقلي، فأنا لا أعرف العلاقة، سمي سبباً فقط. إذن فالأصل أن الأحكام شرعت لحكم معينة حتى تحقق لي مصالح معينة. هذه الحكم هي غير منضبطة، عزلنا عنها إلى ما هو أضبط. الذي هو أضبط إما أن يسمى سبباً، إذا يسمى علة، إذا ظهرت لي وجه المناسبة سمي سبباً وسمي علة، وإذا لم تظهر لي وجه المناسبة سميناه سبباً فقط، فقلنا أن السبب أعم مطلقاً من العلة. إذن هذه الأحكام الشرعية جاءت لتحقق مصالح للناس. ماذا أقصد بالمصلحة؟ المصلحة كما يعرفها الآمدي هي حفظ مقصود الشرع. هذه المصلحة، ومقصود الشرع أن يحفظ الشارع للناس دينه وأنفسه وعقلهم وعقولهم ونسلهم ومالهم. هذا هو مقصود الشارع. مقصود الشارع هو أن يحفظ هذه الكليات الخمس. الشرع جاء لحفظ الكليات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وطبعا هذه المصالح لها أقسام كثيرة، لكن الذي يهمني هنا حتى يصب ما أقول في المصلحة المقصرة، هذه المصالح باعتباري شهادة الشرع لها تنقسم المصالح باعتباري محل الصدور، من أين تصدر هذه المصلحة، إما أن تكون مصالح مقاصد الشارع أو مقاصد المكلف. طبعا هذا في بحث مقاصد الشريعة تنقسم باعتبار الأهمية إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، لكن أنا الذي يهمني باعتبار شهادة الشرع لها تنقسم إلى ثلاث: إلى مصلحة معتبرة، ومصلحة ملغاة أو مرسلة. توجد منها؟ هل عندك كان منحة؟ لا لا تمام. أي كان تمام. و. ومصلحة مرغاة. طبعا المصلحة المعتبرة هي المصلحة التي اعتبرها الشارع. هي المصلحة التي اعتبرها الشارع كالمصلحة الموجودة في البيع مثلا، والمصلحة الملغاة هي المصلحة التي ألغاها الشارع مصلحة موجودة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هناك مصلحة لكن الشارع ألغى تلك المصلحة وعذر عنها إلى لأنها غير مجدية بالنظر إلى المصلحة المعتبرة أو المفسدة الموجودة في ذلك الشيء. والمصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يشهد لها نص بالاعتبار ولا بالإلغاء. إذن هذه المصلحة وجد نص في اعتبارها، وهذه المصلحة وجد نص في إلغائها، وهناك مصلحة مرسلة أو مطلقة وهي المصلحة المسكوت عنها، بمعنى أنه الشارع ليس عندي نص يشهد بأن هذه المصلحة معتبرة ولا أن هذه المصلحة ملغاة. إذن فهنا يتدخل نظر المجتهد، هنا ينظر المجتهد فيحكم إن هذه الفعل مثلا الإنسان يقدم على عمل ما فينظر إلى المصلحة الموجودة في ذلك العمل والمفسدة الموجودة في ذلك العمل، فإن كانت المصالح أكثر من المفاسد حكمنا بأنها مصلحة معتبرة، ألحقناها بمصلحة معتبرة. وإذا كانت المفاسد أكثر بكثير من المصالح حكمنا بأنها مصلحة ملغاة. لا بد أن ندخلها ضمن هذين الإطارين، لا يوجد إطار ثالث. إما أن تكون مصالح هذه المصالح ليس عندي هناك نص يشهد لها لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، وبالتالي أنا لا هي غير معتبرة وغير ملغية. فهنا يتدخل نظر المجتهد، فإما أن يحكم بالاعتبار إذا كانت المصالح أكثر من المفاسد، وإما أن يحكم بالإلغاء إذا كانت المفاسد أكثر من المصالح، أو إذا كانت المصلحة والمفسدة متساويين أيضا. إذا وجدت المصلحة عدد المصالح 10 وعدد المفاسد 10 نحكم بالمفسدة، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة عند الفقهاء. واضح؟ نعم. فالمصلحة الموجودة الآن مثلا هذه ملغاة، يعني تسوية البنت بالذكر في الإرث. الآن جمعيات تنادي بتسوية البنت بالذكر في الإرث، إذا هذه مصلحة ملغاة مباشرة ليست مرسلة. الناس تريد أن تدخلها ضمن الإطار المصلحة المرسلة، فيريدون أن نحكم لماذا يريدون إدخالها ضمن هذا الإطار ليحكم لها بالاعتبار، لكن هي مصلحة لماذا؟ لأنه وجد هناك نص، وجد نص بإلغاء هذه المصلحة. الشرع يعرف أننا سنكون في زمن المرأة تشتغل فيه كالرجل، هم يقولون لماذا؟ لأن المرأة الآن تشتغل وهي ند للرجل وأنها تتعب كما يتعب الرجل، فكان هذا المصلحة كانت معتبرة في وقت الذي كانت فيه المرأة لا تعمل وأن الرجل هو الذي يكد ويتعب، أما الآن والمرأة تخرج إلى ساحة أو أسواق العمل فأصبحت هنا المرأة أو البنت تساوي الذكر في الحقوق. هذا كله لم يغب أبدا عن نظر الشارع، لكن الشارع ألغى هذه المصلحة الموجودة فيه كالمصلحة الموجودة في القمار. القمار فيه مصلحة، الربا فيها مصلحة، فيها انتفاع. إذا لكن الشارع نظر إلى هذه المصالح وألغى هذه المصالح بنص. إذا فالمصلحة التي يحكم أو نحكم نحن باعتبارها أو بإلغائها أو المصالح المصالح ليست هي المصالح الأخروية، وإنما هي المصالح الدنيوية. مثلا اذا اردنا ان نقدم كما قال صلى الله عليه وسلم اعلموا بامور دنياكم، اذا اردنا ان نقدم على مشروع زراعي ما اراد الانسان ان يقدم على مشروع زراعي ما، فهذا انا احتاج الى التجارب، احتاج هنا الى لانه مشروع دنيوي، فلا احتاج هنا الى ان اقول هذا مصلحه ومصالح معتبره او لا، انا احتاج هنا الى التجارب، احتاج الى الدراسات، احتاج الى الضمون، احتاج الى العقول، احتاج الى الاجتهادات، احتاج الى دراسه الاسواق. اذا فكل هذه مصالح مرسله، فنحكم بعد ذلك بأن هذا المشروع معتبر لماذا؟ لوجود مصالح معتبرة فيه، أو أن هذا المشروع هو مشروع فاسد كالمشروع الذي مثلا يجلب فتن للناس أو يجلب قتل للناس أو إلى غير ذلك، فنحكم بفساد ذلك المشروع. إذا المصلحة المرسلة أو المصلحة المطلقة تسمى أيضا بالمطلقة، هي المصلحة التي سكت عنها الشارع فلم يقل أن هذه المصلحة معتبرة ولا مصلحة ملغاة. طبعا هذه المصالح ليست مصالح أخروية وإنما هي مصالح دنيوية، لأن المصالح الأخروية فصل فيها الشارع وأنهى أمورها. بالنسبة للمصالح الدنيوية تحتاج إلى إعمال نظر، فالإنسان في مشروع في عمل ما إذا أراد أن يقدم على عمل ما لابد أن يحصل المصالح الموجودة في ذلك العمل بعد دراسة ذلك العمل، فيقول أنا عندي كذا مصالح وعندي كذا مفاسد. إذا كانت المصالح تساوي المفاسد نلغي العمل، لأن لماذا؟ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصلحة، أن تدفع المفسدة هذا مقدم على أن تجلب المصلحة، الأولى أن ندفع المفسدة بعد ذلك نجلب المصلحة. إذا كانت المفاسد أكثر من المصالح قلنا بأن هذا المشروع لا يصلح أبدا، وإذا كانت المصالح أكثر من المفاسد حكمنا بصلاحية ذلك المشروع باعتبار المصالح الموجودة. واضح؟ نعم. يقول نعم ممكن تقرأ. أو كانت المصلحة حاجية يحصل بتفويتها الضيق والمشقة والحرج على الإنسان وإن لم يحصل لهم ضرر. أو كانت المصلحة تحسينية يحصل بتفويتها الترفه والسعة. طبعا هذا تقسيمه مقاصد، يعني بمعنى أن المصالح ثلاثة أنواع، هذه المصالح التي نسعى إلى تحصيلها لا تخرج عن ثلاثة أنواع، إما أن تكون مصالح ضرورية، وإما أن تكون مصالح حاجية، وإما أن تكون مصالح تحسينية. لا تخرج هذه المصالح التي جاء الشرع لبيانها، إما أن تكون هذه المصالح إما أن تكون ضرورية، وإما أن تكون حاجية، وإما أن تكون تحسينية. ماذا أقصد بالضرورية؟ الضروري كما يعرفه العلماء ليس الضروري كما نراه نحن أو كما يعرف أدبيا. الضروري كما يقول العلماء المقاصد، الضروري هو ما لا بد منه لقيام حياة الإنسان، ذلك الشيء الذي لا بد منه لقيام حياة الإنسان، بحيث إذا فوت ذلك الضروري الذي لا بد منه، ذلك الشيء الذي لا بد منه لقيام حياة الإنسان، إذا فوت ضاع الإنسان في دنيا وأخرى. هذا هو الضروري، ما لا بد منه لقيام حياة الإنسان إذا فوت ذلك الضروري، إذا فوتنا إذا لم نقل به لضاعت حياة الإنسان. وهي الخمسية، الكليات الخمسية الضرورية، هذه الضرورية هي الدين. فلو قلنا بعدم الدين لما كان للإنسان وجود، لما كان للحساب والآخرة أي وجود، لما كان للجنة والنار وجود. لو قلنا بضياع النفس من يتدين؟ لا يوجد من يتدين. إذن هذا هو الضروري الذي لا بد منه. لو قلنا بضياع العقل لا يوجد التكليف، سقط التكليف مباشرة، لأن العقل هو مناط التكليف. لو قلنا بضياع المال لانتهت الدنيا، لأن بدون مال الناس لا يمشي حالها أبدا. لو قلنا بضياع النفس النسل لقضي على الإنسان تماما. إذن هذا هو الضروري، وليس الضروري وما نراه نحن أن هذا الشيء هو ضروري بالنسبة إليه، لا. لأن لماذا نقول هذا هو الضروري؟ لأن الإنسان إذا وصل إلى هذا المستوى، أو إذا وصل إلى هذه الحالة من الضرورة، يدخل مباشرة أو يرتكب مباشرة المحرم، ويجوز له ارتكاب المحرم، أرخص له الشرع في ارتكاب المحرم. بمعنى الإنسان إذا دخل ضرورة كادت نفسه أن تزهق، كاد مثلا أن يموت جوعا، يقول له الشرع يمكن أن تأكل ميتة. كاد الإنسان أن يموت عطشا، يقول له يمكن أن تشرب خمرا. إذن هذا هو الضرورة، لكن فعلا هل حقق هو ذلك الضرورة؟ هل كاد أن يموت؟ بمعنى حينما أقول كاد أن يموت بمعنى أنه أشرف على الهلاك، وليس ظن أن هناك هلاكا سيأتي. لأن فرق بين أن أظن أنني مثلا، أنا أظن مثلا أنني في ضرورة، لكن هذه الضرورة أظن مثلا أن ابني غدا إذا لم يجد سكنا سيرمى في الشارع، هذه ضرورة وهمية، ضرورة تسمى وهمية. لماذا؟ لأني أتوهم ذلك. الشارع يقول لك أنا أظن أني غدا لن يكون عندي أكل إذا أكل الآن ميت، لا، يقول لك الشارع حتى تشرف عليها. وهذه أمر في غاية الأهمية، لأن لماذا؟ لأن هذا الأمر إذا أشرفت عليه قاربت الحرام مباشرة وأجيز لك في ذلك. نحن الآن نقارف الحرام بدعوى الضرورة، لكنها ليست ضرورة أبدا، ليس ما نعيشه ضرورة. لأن فعلا هل أشرفنا على الموت أم لم نشرف على الموت؟ هذه مسألة. لو أشرفت على الموت حينما يأتي إنسان يقول أنا عندي ضرورة فأجيز، هل يجوز لي أن أفعل كذا وكذا؟ نعم يجوز لك، لأن الشرع أجاز لك. ليس هذا هو الإشكال، الإشكال هل أنت تحقق الضرورة؟ هل أنت تسقط نفسك على الضرورة أم تسقط الضرورة على نفسك؟ حينما نسقط الضرورة، لأن ما يمكن أن تراه أنت ضرورة بالنسبة إليك، قد لا يكون ضرورة بالنسبة للآخر. إذا الضرورة هي كما صورها الشارع، وبعد ذلك نحن نسقط أنفسنا على هذه الضرورة، هل فعلا نحن نحقق الضرورة أو لا نحقق الضرورة؟ إذا هذا هو الضروري، ما لا بد منه لقيام حياة الإنسان. ثم عندي الحاجي، ما لا بد منه لرفع الضيق عن الإنسان، بمعنى أنه لا يموت الإنسان، لكن من أجل شرع هذه الحاجيات، من أجل التوسعة على الناس، شرع البيع من أجل التوسعة على الناس، شرع بيع السلام من أجل التوسعة على الناس. إذن هذا هو الحاجي. ثم التحسيني ما نحتاجه للكماليات. بيع السلام يعني إبن السيرات؟ نعم، بيع السلام يعني ما ليس في يدك؟ نعم، ما ليس، ليس لك، هو ليس بيع الأول، ما ليس في يدك، بيع السلم. نعم هذا هو بيع السلم، ما ليس في يدك. نعم، ومقترض المقترض الفقير، يعني الأولى أن يكون المقترض الفقير، يعني يكون الربا داخل في هذا كاعتراض، يعني يمكن له كل شيء إذا حقق الضرورة. يمكن له كل شيء إذا حقق الضرورة وليس كما يرى هو الضرورة. يمكن له يجوز. أنا قلت الشارع أجاز ارتكاب المحرم إذا وجد الإنسان، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم، لكن غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني حتى حينما تضطر تأخذ بمقدار. لماذا؟ لأن الإنسان حينما الشارع أعطى مثال عن الخمر، تقيس عليه جميع الأشياء. أعطاك مثال، عندك إنسان أشرف على الهلك، لم يجد ماء، يشرب خمرا، لكن هذا الخمر هل يشربه حتى يرتوي؟ هل يشربه حتى يرتوي؟ أو يشرب بمقدار ما يدفع مثلا العطش؟ يشرب بمقدار ما يبقيه على الحياة، يعني بمقدار رمق يبقيه على الحياة. لماذا؟ لأنه لعله يجد بديلا آخر الذي هو الماء، فينتظر أيضا حتى يريد أن يهلك، حتى يشرب على الهلك، فيشرب أيضا، يشرب جرعة أخرى حتى تبقيه حيا. إذن هذا قس عليها جميع الأمور، جميع أمور الحياة. يجوز الإنسان في هذه الضرورة أن يرتكب المحرم؟ نعم يجوز بنص الشارع، لكن هذه الضرورة التي الإنسان خولت له أن يرتكب المحرم، هل له أن يستفيد بذلك المحرم كما شاء؟ لا، بمقدار. ولا أحد يحققها في الاقتراح، ولا يحقق الضرورة. الإنسان يجد سندا شرعيا يرتكب المحرم، يرتكب المحرم لكنه يرتوي من ذلك المحرم، يرتوي من ذلك المحرم. قصة عمار بن ياسر لما أشرف على الموت. نعم يدخل في كل شيء. نعم يدخل في كل شيء، كل الدورات تدخل فيها، لكن الإشكال ليس في الضرورة، والإشكال أيضا ليس في ارتكاب المحرم. الإشكال هو كيف ينتفع ذلك المكلف من المحرم، هو الإشكال. يعني يأتي إنسان يقول أنا عندي ضرورة لابد أن أشتري بيت. نعم جاز لك أشتري، لكن هذا البيت يعني هل تشتريه وفقا لضرورتك فقط أم تشتريه لأغراض أخرى؟ إذا أصبحت له محلات إلى البيت ضرورة أم حاجة؟ هو حاجة، هو حاجة ليس ضرورة الآن في عصر، لأن الآن الضرورات الآن غير موجودة. الضرورة بمفهومها الحقيقي هو غير موجود، بمعنى أن لا يوجد إنسان يشرف على الهلاك مباشرة الآن في وقتنا الحاضر، غير موجودة. لكن وجدت الحاجة، فتناول العلماء المقاصد، تناول هل تنزل الحاجة منزلة الضرورة، هل ننزل الحاجة منزلة الضرورة. بمعنى الآن لا يوجد عندنا هذه الأمثلة التي هي الضرورة، بمعنى أن الإنسان إذا لم يرتكبها أشرف على الهلاك، لكن وجد ما يحتاجه الإنسان من أجل رفع الضيق والتوسيع، هذا الذي يوجد الآن، ما نحتاجه من أجل رفع الضيق. فعلماء المقاصد تحدثوا عن الحاجة ونزلوها منزلة الضرورة، لكن بشروط، هناك شروط لتنزيل الحاجة منزلة الضرورة حتى لا يؤخذ الأمر على مسار. طبعا هذا من مباحثي علم مقاصدي الشريعة. لا، الضرورات تقدر بقدرها. نعم هي قاعدة، الضرورة تقدر بقدرها. أيضا هي هذه تقدر بقدرها، هي ضيقت لنا الضرورات تحل المحظورات، لأن الضرورات تبيح المحظورات، تحل المحظورات، هذه أصبحت شائعة. لكن القاعدة التي قيدتها الناس لا تحفظ هذه القاعدة، أن الضرورة تقدر بقدرها، وبالتالي هذه ضيقت لي تبيح المحظور. تبيح المحظور طبعا لا تبيح المحظور هكذا، وإنما تبيح المحظور بضوابط، وحتى الاستفادة عن هذا المحظور يكون بضوابط. نعم. طبعا أنا أعطيت مثال فقط في هذا، وإنما الأمثلة كثيرة في حالة الضرورة، مسألة الشراء بالقروض الربوية إلى غير ذلك، فهذه مسألة مختلفة فيها بين العلماء. نحن الآن لسنا في مجال الفتوى، إنما في مجال إصدار أمثلة. نعم. صحيح أستاذ، أنا أجد أن التعبير تحل مثل الضرورة هنا تحل، يعني أجد أن التعبير هذا شوية في نوع من الفضفاضة شوية، يعني فقد يقال يعني تجيز من شيء ولا تحل. لأن إحنا ما عندنا الآن، لو عدنا إلى تبيح المحظورات، تجيز نعم تبيح المحظورات، هذا هو تبيح المحظورات، تبيحها هي تحل، ولأن هناك ضرورة. نعم هي تحل وتبيح، لكن تجيز، لأن ماذا؟ لأن الأحكام الشرعية تخرج عن خمسة، إما أن توجب لك الضرورة، وإما أن تحرم، وإما أن تبيح الذي هو الإباحة، وإما أنها الإباحة أو الحلال بمعنى الفقه كما رأينا عند علماء الأصول، وإما المكروه. إذا عندنا خمسة، إذا فهي تبيح لك، هي تبيح بمعنى هي تحل لك ذلك المحظور، لأن الحلال أيضا هو مصطلح أصولي، تحل لك ذلك المحظور، لا إشكال. لكن الإشكال في ماذا؟ في زمن مؤقت. لا، هو الإشكال هو في الضرورة، هذا هو الإشكال. لأن الآن نحن لا نمر بضرورات في حياتنا اليوم، لا نمر بضرورات، نحن نمر بحاجيات، ما يحتاج اليه من اجل التوسعه، ما يحتاج اليه من اجل التوسعه ورفع الضيق على المكلفين. هذا الذي تمر به الامه الان. العلماء تناولوا ايضا الحاجيه فقالوا هل نسقط الحاجه على الضروره ام لا نسقطها على الضروره؟ بشروط اسقطوا الحاجه على الضروره بشروط، بمعنى اننا حينما نريد ان نرتكب محرما ما لابد ان نعود الى الى الى الى الى الضرورات ونعود الى الحاجيات ايضا ونرى هل الشروط تنطبق او لا تنطبق. اذا وفق هذه الشروط يمكن الانسان، اما الانسان هل تبيح ام لا، لان الانسان حينما يسالك ماذا يقول؟ يقول هل الضروره تبيح لنا الحضور ام لا؟ انا في ضروره، هل يجوز لي ان افعل؟ نعم انت يجوز لك، لكن هل فعلا انت في ضروره؟ هذا هو الاشكال. المفروض ان ياتي يقول هل ما انا اعيشه ضروره؟ هذا هو السؤال. هل ما اعيشه انا هو ضروره في نظر الشرع؟ لانه ضروره في نظره هو، لكن قد لا يكون ضروره الانسان اذا احتاج سياره. السياره ليست من الضروريات. قد تكون بالنسبه اليه ضروره، قد تكون بالنسبه اليه ضروره، ولكن ليست من الضروريات، هي من الحاجيات. اذا المفروض انه يقول هل انا احقق هذه الضروره نازلتي كذا وكذا وكذا، ليست هل الضروره هل يجوز لي ان ارتكب المحرم؟ هذا شق ثاني. الشق الاول هل انت، هل انت حققت الضروره ام لم تحقق الضروره؟ فان حققتها كان اذا كان جئت بجمع الشرط جاءك المشروط ما في مشكل، لكن هل انت حققت الضروره؟ هذا الذي عليه، ولا احد يسال هل نحن نحقق الضروره؟ هل انا عندي وضعيتي كذا كذا، هل وضعيتي هي تدخل ضمن الضروريات ام الحاجيات؟ وهل كانت تدخل ضمن الحاجيات هل تنزل منزل الضروره ام لا؟ نحن فقط نقول انا عندي ضروره هل يجوز لي ان افعل؟ وهذا اشكال. أنا راح أحسن الإنسان إذا كان يعني يسكن مثلا على سبيل المثال يعني في بادية مثلا يعني خارج وسط المدينة، ماشي ما كاينش هناك يعني وسائل نقل إلى آخره، يعني فهو في ضرورة، ولكن ما يعني قد يعني يجي قد لا يلتجئ مباشرة إلى الشراء بطريق البنك. هذا فقه الاضطرار. نعم. هذا فقه بعتقده هو فقه الأحناف، فقه الاضطرار. نعم. لأن الأحناف هم يقولون إذا وجد فننظر إلى حالة كذا. الفقه لابد أن يكون واقع. من الواقع الآن نحن نعيش في هذا الوطن، يعني قد يوجد واقع هذا. نعم. هل توجد في بادية ليس هناك ليس هناك مواصلة فيها إلى مثل الإبل؟ توجد. ماذا؟ توجد في المغرب. لا لا لا، أنا رئيس في فرنسا. توجد. أنا لا أدري. نعم، ما كاينش هناك يعني لا توجد دي بسلام. يعني أنا أستغرب، أنا حتى في فرنسا أستغرب إذا كنت منطقة ليس فيها هناك مواصلة، يعني منطقة نائية لا توجد مواصلات أبدا. يعني في البادية في يعني في شغل يعني أصحاب الفيلة على سبيل المثال ليس هناك لا حافلة ولا قطار ولا محزن، يعني فلازم أنك تأخذ سيارة. نعم، تكون عندك سيارة، ولكن ما غير تنقلوا أنه يعني ماشي بدل الإنسان ما يشتريها عن طريق البنك الربوي، ماشي يأخذ قديم على سبيل المثال 500 أورو ممكن أنها تكفي الغرض، وليس هناك ضرورة تنشري أن يلتجي الإنسان إلى البنك الربوي ويأخذ 7000 أورو ولا بلد. نعم، لأن هذه مسألة أخرى، هل يلتجي الإنسان إلى البنك أم لا؟ نعم. طبعا أنا لا أفسد المسألة، لكن هذه مسألة أخرى، لأن الإنسان حين لأن مثلا إحنا وبعض المالكي أجدوا ذلك. أجدوا التعامل بهذا عقد فاسد، عقد الرضا هو عقد فاسد، عقد فاسد، فأجدوا التعامل بالعقود الفاسدة خارج الديار أصلا، إذا ما كان الإنسان بديل إلا العقد الفاسد. ما توجد، نحن لا نتعامل بعقود صحيحة هنا، عقود ولا فاسدة، عقود كلها التي تعمل بها الإنسان هي عقود فاسدة، لا توجد عقود شرعية، حتى في بلداننا لا توجد، يعني فما ناهيك عنا على دولة أوروبا، في بلداننا لا توجد بنوك إسلامية، إذا كان هنا، فأجازه الإحنا، هذا كان قول مرجوح في ذلك الزمن، لماذا كان قول مرجوحا؟ كان قولا مرجوحا لوجود الأب البديل، لوجود الحكم الإسلامي، لوجود الأبناك الإسلامية، فما كان الإنسان يحتاج، لكن الأحناف لأنه أبرع، من برع في العقود كان الأحناف، في مجال العقود كان الأحناف، فهم برعوا في هذا الباب، فكان قولا مرجوحا في ذلك الوقت، لكنه قد يستوي راجحا فيها، أنا لا أحلل ولا أحرم، لكن أنا أقول يعني حتى الذين يعتمدون، لماذا؟ لأننا أصبحنا الآن نهاجم الآخر، بمعنى أنا لا أشتري، أنا قناعتي، لماذا؟ لأن في الأخير أيضا سنرجع إلى القناعات. كل واحد طبيب نفسه، بمعنى حينما أنا أجد أخت مثلا تأتي عندي تقول لي أنا اشتريت بيتا بالريب، اشتريت بيتا بال، فأقول لها العلماء أجاز، يعني بعض العلماء أجاز وأشار لها المسألة بالتفصيل وأعطيها رأي مجتمع حتى وهون عليها، لأنها الآن اشترت، فرق بين لأن مراعاة الخلاف من أهم الأبواب على الإطلاق، من أهم الأبواب في الفقه وباب مراعاة الخلاف، وأعطيتكم في مرة مثال عن الإمام مالك، نحن عندنا أي امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، مالكيا يبطل ذلك قطعا، لكن جاء الإمام مالك الذي صاحب الذي أيد هذا الحديث، جاء الإمام مالك بقضية أخرى، قضية أن المرأة تزوجت بغير إذن وليها فأنجبت، إذن هذه صورة أخرى، صورة أخرى. فقال نأخذ بلازم قول الحنفية لأننا حنفي الجيزم، لأن مسألة من الآن حينما تصور فرق بين أن نتكلم عن مسألة تنظيرية ونظرية مسألة وأن تكون مسألة واقع. حينما يأتي إنسان يقول أنا أخذت بيتا، هذا البيت أخذته بالربا وهو استمر في الربا سنين أو سنين، فيتأتي الأخت أو تكون أقبلت فقط على الشراء قبل أن تشتري، نقول لها لا، هناك رأي وهناك رأي. إذن أنت لابد أن تعرفي، إذا قلت أنا اشتريت أنا عندي رأيان، رأي يجيز ورأي لا يجيز يمنع. إذا أنا اشتريت بيتا بالربا لكن في داخل نفسي أنا غير راضية، خلاص أنت المنع في حقيقة، ليس في حقيقة الجواز، لأن كل واحد طبيب نفسي، تعود إلى نفسك. إذا كنت أنت أقدمت وأنت غير راضي، المفروض حينما تقدم تصير راضية. إذا أنا رأيت هذا الدليل ورأيت وأقدمت على الشراء لأنني أنا مقتنعة بأن هذا الشراء يجوز في وقتنا الحاضر، إذا هو حلال في حقي، لكن إذا كنت أنا لا أنه لا يجوز وأقدمه وحرام في حقي. إذا لابد أن نعود إلى قناعة المكلف من الأهمية بمكان لا نلغيها. إذا فحينما يأتي إنسان قبل أن يقدم شيء وحينما يقدم يمكن أن تهدم كل شيء أو تقول له فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني أنت تحيل الأمور إلى الاستحالة، تحيل الأمور إلى الاستحالة. إنسان حياته كلها أعمال بالربا، كله يتعامل مع البنك، عنده مصالح يقول له الآن لا، أتعود إلى الصفر، أن يعني يعود إلى الصفر. هذا يعني لا بد أن نخاطب بالواقع، لأن الواقع شيء، المسألة حينما تكون تنظيرية شيء تحكم فيها بشيء، لكن حينما تنزلها إلى الواقع أصبحت لها أحكام أخرى، أصبحت لها قضايا أخرى، أصبحت لها مناطات أخرى لا بد أن يراعيها المكلف أو يراعيها المجتهد وهو ينزل الواقع على زيد أو خالد. أو حينما تنزل الواقع أستاذ، يعني حينما قلت يعني بأن حتى أفهم، حينما قلت بأن عقودا يومية عقود فاسدة حتى في الدول الإسلامية، هل يعني هذا أن الأمر راجع لغياب فهمتي الشرع، فهمتي أن الشرع مغيب، يعني هل هذا راجع لهذه القاعدة أم كيف؟ لا، يعني الشرع غير موجود، يعني هذا ولا نعم نعم. لكن أقول لك شيء، غياب العقود في الدول الإسلامية ليست كل عقودين، مع غياب الشرع، نعم، مع غياب الشرع في كلتا الحالتين. لكن العقود مثلا من يقدم على شراء بيت هنا ليس هو من يقدم على شراء بيت في المغرب، ليس الأمر سياد، ليس الأمر سياد أبدا، لأن مثلا الذي يقدم على شراء البيت هنا لأن عنده الكراء ب 800 يورو مثلا أو 1000 يورو، وهذه اليورو تقسم ظهره، فلو عاد إلى الشراء مثلا بالقرض هو يؤدي للدولة 500 يورو أو 600 يورو. أما بالنسبة للمغرب مثلا أنت تكسري بيتا ب 200 يورو. نعم. إذا فلا وجه للمقارنة، يعني وحتى دخلك 200 يورو. نعم، وإن كان إذا كان دخلك 200 يورو تجد بيتا ب 80 يورو. نعم. أنت موجود. يعني كل الأسئلة موجودة، يعني تجد، لكن هنا لا تجد، سواء كان دخلك صفر أو دخلك الكراء بهذا الثمن. نعم. هذا هو وهذا السبب الذي جعل بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أخذوا من هذه الأسباب، أخذوا هذا السبب. يعني طبعا نحن لا نقول لا بالجواز ولا بالعدم، لان فينا حينما نقول الجواز والعدم لابد ان نؤصل المساله، ليس فتوى هنا بالجواز او بالعدم، لكن نحن نقول حينما نريد ان ننزل او حينما الواقع تنزل لابد وان ننظر فيها الى جميع المناطات، كل المناطات الواقع لابد وان تحقق، ان نحقق المناط في تلك الواقع ونربط الواقع بالمكلف ونرى المكلف ونرى الواقع ونرى ما يقدم عليه او نرى الواقع الذي يعيش به المكلف، بعد ذلك نقول بالجواز او عدم الجواز. نعم، لا تدخل الفتوى. نعم، المقتضي ان الانسان طبيب نفسي، حتى مثلا اذا كانت الادله يعني فيها خلاف فهو دائما بالنسبه له يلتجئ الى ما يرضى به. نعم، لان في الاخر عندك طريقه استفتك الى الانسان نفسك. نعم، هذا إيه، عندك طريق يقول طريق، لكن انا مع الطريق الذي يقول بالعدم واذهب اقول افعل بلا عم. لا، إيه، هنا تعود الى قناعه كل واحد طريق. مش عوده الموضوع، تعريف الحاجي والتحسيني. نعم، الحاجي ما يفتقر اليه من اجل التوفيق، ما يفتقر اليه كما عرفه الامام الشاطبي، ما يفتقر اليه من اجل التوسعه ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج، ما يفتقر إليه من أجل التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج، لكنه لا يصل إلى حرج الضرورية بين قوسين، لا يصل إلى الحرج الأول، حرج موجود في الضرورية وهو بطريقة أخف، ما يفتقر إليه من أجل التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج. نعم، تحسيني. والتحسيني ما يحتاج إليه في مجال الكماليات والتنزيه إلى غير ذلك. كل ما هو كمالي، كل ما هو لا ضروري ولا حاجي كان من الكماليات. كل الآداب الشرعية تدخل في التحسينيات، كل الآداب الشرعية تدخل عندنا في مجال التحسينيات. لماذا هذا التقسيم؟ لماذا وجد أيضا هذا التقسيم؟ وجد هذا التقسيم حتى إذا أمكنك أن تستغني عن أحدهما أن تستغني عن الكمال، أن تستغني عن كل ما هو كمالي، عن التحسين. لماذا؟ لماذا وجد الحاجة والتحسين؟ للحفاظ على الضرورة. وجدت عندنا مثلا، أعطيكم مثال، عندنا الصلاة ضرورية، للحفاظ على الصلاة أوجدنا لها استقبال القبلة، استقبال قبل حج وليس بضروري، أوجدنا لها الوضوء ليس ضروري، حتى نحافظ على الصلاة، حتى تؤدى هذه الصلاة في بشكلها الصحيح التام، أوجدنا لها استقبال القبلة، فاستقبال القبلة يحافظ لي على أداء الصلاة، أوجدنا لها أيضا الرواتب، الرواتب تحافظ لي على أداء الصلاة، لكن لو كنت أنا في خيار بين استقبال القبلة وبين الصلاة أختار، لا أختار استقبال القبلة، لأن يعلمك الشرع أن الذي هو معول عليه هو الدين الصلاة، فالصلاة أوجد لها ما يحميها من جانب، من جانب إيجادها ومن جانب العدم، هذا هو الضروري. الضروري الشارع اهتم بالضروري فحافظ عليه من جانبين، كما يقول الإمام الشاطبي، من جانب الوجود فأوجد كل ما يؤدي إلى إيجاده. الصلاة أوجدنا لها استقبال القبلة، أوجدنا لها الوضوء، أوجدنا لها التيمم، أوجدنا لها كل شيء، كل ما النوافل أوجد. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى الحفاظ على الصلاة، وأعدمنا كل ما يؤدي إلى إعدامها، فكان تارك الصلاة يعاقب، فكان تارك الصلاة لا يؤكل، فكان تارك إلى غير ذلك. إذا فكل ما يؤدي إلى إعدام الضروريات أعدمه المكلف، كل ما يؤدي إلى إعدام النسل أعدمه المكلف، كل ما يؤدي إلى إعدام النفس أعدمه، من قتل يقتل لأنه يؤدي إلى إعدام النفس. إذن فأوجد كل ما يحافظ على هذه الضروريات وأعدم كل ما يؤدي إلى إعدام هذه الضروريات. إذن فهذه الحاجيات نعم هي تحافظ لي على الضروريات، لكن لو تمسكت مثلا وأنا في الطائرة أتمسك باستقبال القبلة ضاعت مني الصلاة. فيقول لك الشارع أن استقبال القبلة إنما هو من قبيل الحاجيات أو حتى التحسينيات. لماذا؟ لأن يجوز لك الآن أن تضيع استقبال القبلة، المهم هو أن تحافظ لي على الصلاة. يجوز لك أن تترك التيمم أو تترك الوضوء، المهم أن تحافظ على الصلاة. إذن هذا هو هذه الحاجيات شرعت، أو التحسينيات أيضا شرعت للحفاظ على الضروري. فكي نحافظ على الضروري لابد أن نحافظ على التحسين وعلى الحاجي حتى نحافظ على الضروري. كل إتلاف للتحسين هو إتلاف للحاجي بنوع ما، وكل إتلاف للحاجي هو إتلاف أيضا للضروري بنوع ما. إذا أتلفنا الحاجي أتلفنا الضروري بنوع ما، لكنه لا يتلف. لكن إذا أتلف الضروري أتلف الحاجي بإطلاق وأتلف التحسين بإطلاق. إذا أتلفنا الصلاة لا مجال لاستقبال القبلة، ولا مجال للوضوء، ولا مجال لأي نوافل، ولا أي، إذا أتلفت الصلاة، إذا لم يؤدي الإنسان الفرض فماذا يفعل باستقبال؟ فإتلاف الضروري بإطلاق يتلف للحاجي بإطلاق ويتلف للتحسين بإطلاق، لكن إتلاف التحسين وإتلاف الحاجي يتلف الضروري بوجه ما، لكنه لا يتلف بإطلاق. طبعا هذا مبحث المقاصدية وليس مبحث في أصول الفقه، لكن لا إشكال من إراده هنا. نعم. كمثل الصلاة في صلاة السجين مثلا في السجن، نعم. ثم يترك الطهارة ويترك مثلا إذا كان تيمم غير موجود إذن، ولكن يحافظ على يحافظ. عندنا أكثر من هذا، عندنا صلاة الطالب والمطلوب، صلاة الطالب والمطلوب، والإنسان الذي يطلب للقتل، يطلب للقتل وأثناء طلبه للقتل أدل للزور فيصلي ولو بعينه، لكنه لا يترك الصلاة. لماذا؟ لأن ترك الصلاة وترك للدين، ترك للصلاة وترك للدين. لذلك الشارع جاء بالحفاظ على، لأن هذه الكليات الخمس هي عماد الدين والدنيا. لماذا عماد الدين والدنيا؟ لأن الدنيا لا بد وأن تكون خادمة للدين. نحن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا هذه الدنيا هي خادمة للدين. إذا فإتلاف الكليات الخمس هو إتلاف للدين والدنيا. فكان الحفاظ على هذه في جميع الأحوال، لا يسقط الحفاظ على هذه الكليات الخمس في جميع الأحوال. لو سقط الاهتمام أو الحفاظ بهذه الكلية أو بكلية من هذه الكليات سقط الدين كله وسقط الحياة كله. مثلا إذا سقطت واحدة من هذه الخمس كليات الخمس، سقط. مثلا كالدين مثلا، إذا سقط مثلا ماذا سيقع يعني فيها؟ سقط كل شيء، يعني حتى كلية الأخريات. هذا ما يحاول العدو فعله هو إلغاء الدين، نعم الدين مهم للإنسان وإن كان الدين فاسدا لكنه مهم. الدين مهم للإنسان وإن كان هذا الدين فاسدا لكنه مهم للإنسان. بغير الدين لا يعيش. وترون الآن أكثر البلدان التي الآن تحدث الدين وتعيش العلمانية الإطلاقية أمريكا أكثر من 70 انتحار مشروعية. يعني لا يمكن أن يعيش بغير الدين. يستحيل وإن كان هذا الدين فاسدا لكن لا بد له من الدين وسائل حتى يعيش. فلو سقط الدين لا عبرة للمكلف. ده لم يوجد الدين. ماذا سجد؟ ما لا عبرة لوجود الإنسان. هل تسقط الأربعة الباقية؟ يسقط كل شيء. إذا سقط الدين يسقط كل شيء. اعتني واحدة تسقط ولا يسقط كل شيء. إذا سقط الدين لا عبرة بالمكلف ولا عبرة بالعقل ولا عبرة لا يوجد. بمفهوم يتركون يعني جميع الناس يتركون الدين مثلا. هذا مفهوم. نعم. نعم. نعم. إذا سقط الدين بمعنى أن لا يوجد أحد يتدين على وجه الأرض. نعم. لكن إذا تعارض هناك إشكاليس إذا تعارض الآن أي مصلحة أحافظ عليها عندي مصلحة النفس وعندي مصلحة الدين فأيهما أحافظ عليه أيهما الأولى هنا يقدم الدين نفس. لأن هذا لا يقدم الدين يقدم الدين المؤمنون يضحون بأرواحهم من أجل الدين ولكن لا يضحون بدينهم من أجل الحفاظ على النفس كيف تحافظ على النفس الآن الأستاذ الآن دابا الآية معكوسة مقروبة الآن دابا يعني يضحون بالدين من أجل الحاجة المادية ومن أجل حتى أقول لكم لا لا يوجد دين ولا يوجد حتى الإنسان لا عبرة بهذا الدين. الآن ما تقوله الآن أن الأمور معكوسة نعم لكننا الآن نحن نقول ما هو الأولى الآن ما هو الأولى بمعنى الآن لابد أن نتجه إذا أردنا إصلاح هذا المجتمع الذي هو فاسد من جميع الجوانب الآن لا يمكن أن أكلم الإنسان مثلاً أكلم الإنسان عن عن عن عن مثلاً البيع إنسان يتاجر مثلاً إنسان كل أمواله ربا ويشرب الخمر ولا يصلي ولا يزكي وبطبيعة الحال غير حاجة إلى غير ذلك فأنا أريد إصلاح هذا نموذج من الواقع الذي نعيشه أريد إصلاح هذا المجتمع أو هذا الإنسان لا يمكن أن أقول له مثلاً الآن صفي أموالك بل لا بد الإنسان أن نرى ما هو الأولى إصلاح الأخلاق مهم جداً إصلاح الأخلاق مهم جداً لأن إنسانة غير محجبة غير محتشمة تماماً غير محتشمة في لباسها غير محتشمة في لا يمكن مباشرة أن أقول لها لابد من تحجبي الإنسان يعلم الحياة شيئاً حتى يتبي تدرج نعم هذا هو الأمور كلها معكوسة ما أنا معك لكن في إصلاح هذه الأمور لابد أن نتجه إلى فقه الأولويات يعني وجود المقاصد الآن أصبح ضرورة بغير مقاصد الشريعة لا يمكن أن ندخل أحداً إلى دين الله عز وجل لأن المقاصد تعلمك ما هو الأولى حينما تنظر إلى مجتمع عمت فيه الفوضى عمت فيه الغش عمت فيه الزنا عما فيه الانحلال على جميع المستويات الجهالة الأمية إلى غير ذلك كل هذه تفشت ننظر إلى ما هو الأولى يعني يقدموا الأصل على الفرع والكم على الكيف نعم هذا ونقدم ما يجب تقديمه وتقدم التربية على الجهاد مثلا ولنا في رسول الله القدوة لنا في رسول الله القدوة في التربية بالقدوة لنا في رسول الله كل شيء لماذا؟ لأن الخمر مثلا متى حرمت حتى للمدينة حرمت الخمر لكن الصلاة متى فرضت؟ في البداية فرضت قبل الهجرة. نعم في البداية كانت الصلاة أول ما جاء الإسلام كانوا يصلون ركعتين بالنهار ركعتين بالليل وكان قيام الليل مفروضا سنة كاملة ثم بعد ذلك سقط إذا نبدأ بالأولى يعني حينما تأتي امرأة تتكلم عن النقاب أيهما أولى هل النقاب جيد الإنسان إذا كانت في بلد يرقب جيد أن تنتقل المرأة لماذا هذه ميزة وفضيلة فيه لكن أن تأتي إلى مجتمع يعم بالعري وتقول له النقاب هو الفرض هذا اختلال في كل شيء لأنه في الأصل ليس فرضا وتلزم به الآخرين هذا اختلال في كل شيء إذا لابد أن ننظر نعم الأمور كلها معكوسة وعلى غير طبيعتها لكن حينما نريد أن نرجع الأمور إلى طبيعتها لابد أن نرجعها بالتدرج وبالحكمة ولا نرجعها هكذا يعني لأنك العمود إن أخذته يعني لابد أن تأخذه من الوسط وإلا ستكسبه مباشرة نعم نكمل فمثال أحكام الدارجية وجوب القصاص فقد شرع لمصلحة حفظ النفوس قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب نعم إذا القصاص فيه حياة لماذا؟ لأنه يؤدي إلى حفظ أمن المجتمع لذلك كانت فيه حياة بمعنى أن النفس الشارع أمر بالحفاظ على النفس لكن كل ما يؤدي إلى إهدار هذا النفس يهدر والإمام الشاطبي أعطى مثالا في غاية الأهمية قال هذه النفس هذا الجسد أمرنا بالحفاظ عليه لكن نفترض أن هناك أصبعا متكائلا يعني متاكلا عفوا هناك اسبوع اصابه مرض في مرض اذا هذا الاسبوع اما ان تؤدي الى بطر يقول لك الطبيب اما ان تبطر هذا الاسبوع واما ان تموت فايهما اولى للحفاظ على الجسد البطل. كذلك العضو بالنسبه للامه فان قتل يقتل لماذا حتى نحافظ على نحن لا نحافظ على الفرد نحن نحافظ على الامه نحافظ على الجماعه وحتى نحافظ على امن وسلامه هذه الجماعه لابد وان ان ان يقتل ذلك الفرد يقتل ومع الاسف نحن الان نطبق شريعه الله عز وجل نطبقها يعني تطبيقا حرفيا على عقيما لا نطبقها يعني بروحها نحن نطبق النصوص وهذا هو الإشكال الذي تقع فيه الأمة الآن وتتقاتل فيه الأمة وتستكد دماء لماذا؟ لأنهم يطبقون شريعة الله هذا لا إشكال بذلكم يطبق لكن يطبقونها بغير وجهها الذي أراده الله عز وجل يطبقون ما لا يطبقون مقصود الشارع يطبقون ألفاظ الشارع وهذا الذي أوقعنا في الخلل مع أنفسنا ومع أبنائنا نعم على الألفاظ يطبقون يعني يلتزمون حرفية عقيمة في فهم النصوص يعني عند حبذا لو كانوا ظاهري حتى الذين يسمونهم حبذا لأن الظاهرية إنما هي فقه ابن حزم كان فقيها وكان مبدعا وكان بارعا يعني برع في كل شيء حبذا لو كانوا ظاهريين كما كان ابن حزم ظاهري ولكن هؤلاء في الحقيقة لا علاقة لهم لا بالفقه ولا بالظاهرية ولا بأي شيء مع الأسف نعم ومثال أحكام الحاجيات حاجيات الحاجيات مشروعية الإجارة والوكالة ونحو ذلك ومثال أحكام التحسينيات استحباب أخذ الزنا والعمل لخصال الفطرة وسائر الآداب الشرعية وبناء على ذلك إذا سكت الشارع عن شيء ما فلم يحكم فيه بأمر ولا نهي ولم يرد فيه دليل معتبر من قياس أو غيره ولم يدل دليل على أن تلك المصلحة ملغاة شرعا فإن المجتهد ينظر ما فيه المصلحة فيأمر به وما فيه المفسدة فينهى عنه ولو لم يستند إلى دليل معين وكذلك يجوز للإمام إصدار الأنظمة والقوانين والتعليمات الوضعية لتحقيق المصالح الآنية ودرء المفاسد فيما لا يخالف الشرع وذلك مع التقيد بما يدل عليه الكتاب والسنة في ذلك على أن يكون ذلك بمعرفة أهل الاجتهاد الشرعي الذين امتزجت أرواحهم بروح الشريعة وأصبح ذوقهم ومشربهم من ذوقها ومشربها وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتبعون المصالح في تصرفاتهم العامة يتبعون المصالح لماذا؟ لأن الإمام ابن القيم مثلا يقول أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله وليس العكس أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله حيثما وجدت المصلحة فاعلم أن ذلك شرع الله في ذلك الفعل مثلا الذي ستقدم عليه أي فعل وجدت فيه مصلحة وهذه المصلحة طبعا المصالح التي تعتبر أو تلحق بالمصالح المعتبرة فثمة شرع الله عز وجل يا جماعة نعم المصلحة طبعا المصلحة إما المعتبرة أو المرسلة التي تلحق بالاعتبار المصلحة المرسلة لكنها التي تلحق بالمعتبر نعم فجمع الإمامان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما القرآن في الصحف وقال أبو بكر في ذلك هو والله خير ثم كتبه الإمام عثمان رضي الله عنه في مصحف واحد وزع منه على كل مصر من الأمصار نسخة وأبقى عنده نسخة واستخلف الإمام أبو بكر وعمر رضي الله عنهما استخلف هو الذي استخلف عمر دون دليل واستخلف الإمام أبو بكر عمر رضي الله عنهما دون دليل استدل به على الاستخلاف وصادر الإمام عمر نصف أموال الولاة لما ظهرت لهم أموال لم تكن لهم قبل الولاية هذا مع عدم البينة أنهم جمعوها من غير وجهها هذا ما تفعله أمريكا في رؤسائها تفعل هذا يعني الذي قام به عمر منذ أزيد من 15 قرن إذا تصادر كل أموال الرؤساء والوزراء إذا تبين لها أن هذه الأموال قبل أن يدخل ويأخذ الرئاسة تحسب له الأموال وحينما ينتهي من الرئاسة تعيد مراجعة تلك الأموال فترة يعني الأولى أن يأخذ بذلك المسلمون لكن مع الأسف لا وسن نحن عندنا يتنافسون على مش على الكرسي وعلى الحكم نعملها في البرلمان تصلح بالأموال البرلمان المغربي تصلح بالأموال من أين لك هذا؟ شفاء المزيد من تعمير جويبا نحن ما لا يوجد أحد دخل فقير وخرج غني ويدخل غني ويخرج مترف يعني أشد غنى وبالأصل لا يدخل الفقير فعلا لا يدخل الفقير لكن الآن ما نرى في الدول الأوروبية وفي أمريكا نرى الكفاءات هي التي تصدى هذه المصادر الكفاءات وهذه الكفاءات تراقب وتحاسب يعني سبحان الله فرق شاسع سمعت مؤخرا مع أحد أساتذة أنه في ألمانيا عندهم قانون مثلا كان هناك أستاذ أو عميد في جامعة ومرأته عنده دكتورة سبق وأنا أتحدث ربما في هذا مرأته عنده دكتورة ولا تشتغل معه لا تشتغل وهو عميد يعني منسق الجامعات في ألمانيا ومرأته فلما سئل يعني سئلت المرأة لما تشتغل مع زوجك بإمكانها أن يبعك في أي جامعة من الجامعات ما أنه منسق فقالت أن القانون يمنع ذلك بضريبة والسجن من سنتين إلى خمس سنوات إذا ثبت في مكان الذي يشتغل فيه الزوج يشتغل معه الزوجة أو يشتغل معه ابنه أو ابن عمه أو إلى غير ذلك وبعد ذلك كيف وصلوا هؤلاء؟ وصلوا لأنهم طبقوا العدل بكل صوره بكل صوره طبقوا نحن حينما تجد المكان تجد آل فلان كلهم يعني آل فلان يعني كل العائلة استقطب جميع العائلة انا اعرف مستشفى يعني يشتغل فيه 6 حتى 7 يعني اخوات من الطبيبه والكاتبه والفرمليه وال نعم 6 هو يعني حتى موجود هنا مع المسلمين هكذا نعم هنا مع المسلمين هكذا انا ايضا اشتغل الاماكن التي اشتغل فيها اجد اعرف كل العائله موجوده هنا يعني اتعرف فلان كذا ايه هذا وكذا كذا علاقتي به كذا يعني مره حضرنا اجتماع اداري حتى كان انسانا والله اخذ الورقه بهكذا اخذها مقبل لانه لا يعرف اللغه الفرنسيه ولما اعطاها المهم انه سيحضر يسجلها يحضر لانه ايضا هذا ايضا اصبح عضوا كيف هو عضو لا يعرف حتى ان يقرا كلمه بالفرنسي يعني حتى الورقه اخذها فاصبح ينقل يعني ينقل ما هو موجود نحن نتكلم وهو ينقل ما هو موجود مكتوب هنا ينقل كانه يعيد اعاده الخط ونسال لماذا حال المسلمين الى الخلف نحن نتسابق فقط اي نعم اي نعم وتجدهم كلهم في الصفوف الاولى ويقول لك السد الفرجه بين احد حتى الشيطان لا يدخل يا اخي الشيطان يسكن فيك كيف لا يدخل بينك وبين الاخر الشيطان يسكن فيك عشعش فيك وهي الاخت فقط تضع رجلها حتى الشيطان يعني لا نحارب الشيطان الا في الصلاه لا نحارب الا ونحن نصلي هذا الشيطان لا يحضر ولا نحاربه ولا نصل عليه الا ونحن نصلي وحينما نبيع لا يحضر الشيطان حينما نتاجر لا يحضر الشيطان حينما نعمل لا يحضر الشيطان أمورنا كلها عكسية سبحان الله كلها عكسية أصبحنا أكثر شيء إلى الشكليات والمظاهر والروح كلها فارغة تتجد بعض الناس لاصقين مثلا في منصبه من 60 فما فوق وهو يتشبث به حتى الموت والآخرين الشباب والآخرين لا يجدون مثلا عمل وحتى بعض في بعض الأماكن مثلا ليس الذين يقدمون في مناصب المحاكم وإنما حتى مثلا في المساجد تجد المساجد هي الولايات كلها تجي للمساجد لا في بعض المساجد مثلا جبر الإنسان كبير عنده 70 هو باقي إمام آخر شيء يخلفك الآخر مثلا شي يقول لي خرج كما خرجنا يقول لي خرج كما خرجنا لا ماشي درك الإنسان جبر مثلا عنده 90 عام هو مازال باقي يخدم معاه يدير خلصه مثلا من وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية ومن كذا ومن كذا ومن كذا ويبقى مصطنع والشباب حاصلون على شواهد عالية ولكن أين يجد مثلا أسمي إذا الله المشفى نعم الله المستعان هذا حرم أسمي يا أخي أسمي نعم أسمي زيد نعم وسن الإمام عثمان الأذان الأول للجمعة وحرق الإمام علي بعد الرافضة الذين غلوا فيه وزعموه أذانا وقد احتج بمصلحة المرسلة نعم وقد احتج بمصلحة المرسلة وأثبت بها الأحكام مالك وأحمد ورفض الأخذ بها الشافعي والظاهري إذا هنا أقف احتج بالمصلحه الامام المالك ياخذ بالمصلحه والامام احمد، ولكن الذين رفضوا الاخذ بها يقول الظاهريه نعم رفضوا الاخذ بالمصلحه لانهم يقفون عند ظواهر النصوص. بالنسبه للامام الشافعي اخذ بالاستحسان، والاستحسان هو المصلحه. لذلك انا قلت لكم هذه الادله يختلفوا فيها من حيث الالفاظ، لكن من حيث التطبيق لا يختلفوا فيها ابدا، لان الاستحسان قلنا اننا تتبعنا الامام الشافعي في اكثر من 20 مساله قال فيها بالاستحسان، بالاستحسان، والاستحسان يكون سنده المصلحه، راينا ان الاستحسان بالمصلحه يكون سنده المصلحه. اذا او في اي عدول للمستحسن للمجتهد من دليل ظاهر الى دليل خفي لوجود مصلحه اقتضت ذلك العدول، حتى لو كان بالنص. حينما عدلنا عن حرمت عليكم الميتة إلى النص الذي فمن اضطر غيرها لوجود مصلحة تنقي على حياة ذلك الإنسان. بالتالي أن هذه الأدلة مختلف فيها فقط من حيث الألفاظ ولا مشاحة في الألفاظ، لكن حين التطبيق نجد أنهم كلهم يطبقون الأخذ بالمصلحة، لأن القول بعدم الأخذ بالمصلحة هو قول بالجمود. طبعا حينما نجد الذين يرفضون هو يرفضون مفهومات لغوية المصلحة، جلب منفعه ودرء مفسده، هذه المصلحه. اذا جلب المنفعه ودرء مفسده اذا مستند الى دليل شرعي كان مصلحه بالتشهي او كان قولا بالتشهي، وكذلك الاستحسان. فقلنا الامام الشافعي رفض الاستحسان بمفهومه الذي هو الراي، الاخذ برايي لانه انا ارى ان هناك مصلحه، لكن لست انا التي ارى المصلحه، وانما المصلحه تحدد لماذا؟ لان هذا الذي سكت عنه الشارع المصلحه المرسله او اي شيء سكت عنه الشارع حينما أجده أنا سأدخله في أصل أصول الشريعة، وأصول الشريعة كلها مذكورة في كتاب الله عز وجل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هذه الأمة، رفع عن والأدلة على رفع الحرج على هذه الأمة بلغت مبلغ القطع لوجودها بكثرة في كتاب الله عز وجل. إذا حينما أدخل أنا جلب مصلحة مثلا أو أدخل أشرع لمصلحة معينة حكما معينا وهذه المصلحة مسكوت عنها فأنا أدخلها تحت أصل أصول الشريعة قطعا. إذا فهنا تجد كل المذاهب تتفق على الأخذ بالمصلحة، لكنهم حينما تعرض عليهم مسألة تنظيرية بمعنى أن هل المصلحة مثلا توجد في هذا الفعل المصلحة وهذه المصلحة لا تستند إلى دليل، طبعا هذا لا يكون به حتى الإمام الذي يأخذ بالمصلحة المرسلة. نعم. مش ممكن نقول يا أستاذ يعني أن الإمام الشافعي يعني أخذ بالمصلحة في فقهه القديم تنظيرا، مش ورفضها في فقهه الجديد يعني تنظيرا وأخذ به شو أخذ بها؟ لا الفقه القديم والفقه الجديد هو فقط خروجه من بلد إلى بلد آخر. نعم صح. نعم، فكانت المصلحة مثلا لا توجد مصلحة في هذا البلد ووجدت في مثلا المصلحة الموجودة هنا في بعض العقود لا توجد هذه المصلحة في المغرب مثلا. إذا فيقول بعدم هذه المصلحة في المغرب ويقول بالجواز مثلا في أوروبا، هذه هي المصلحة. لكن ليس فقط تنظيرا، حتى واقعا، ليس تنظيرا، حتى واقعا ننزلها على أرض الواقع. لأننا حينما نزلناها على أرض الواقع لم نجدها مصلحة حقيقية، لأن من شروط المصلحة أن تكون حقيقية وليست وهمية. لو كان يقول يعني من يستحسن فقد شرع. ولكن على الاستحسان اللغوي. نعم. الاستحسان اللغوي على سواء قديم أم جديد. على بذلك استحسن من رأى برأيه أن هذا حسن في الشريعة. لكن لا يوجد استحسان، نحن حينما رأينا أنواع الاستحسان لا يوجد استحسان بالرأي، يعني فقط برأي، يوجد استحسان مستند إلى ذلك. لذلك الإمام الشافعي مثلا في كتابه الأم يقول أستحسن الشفعة للشفيع ثلاثة أيام، أستحسن بمعنى أستحسن هي أنني أرى أن هذا حسنا. إذا فحينما قال أستحسن هو حينما طبق، حينما جاء إلى إلى إلى إلى إلى الكتابة أخذ بالاستحسان، لكنه رفض الاستحسان بمفهومه اللغوي. حينما أقول أستحسن بمعنى أرى دون الرجوع إلى دليل ودون عزو كلامي مثلا إلى دليل معين، وإلا في التطبيق كلهم يأخذون بالاستحسان وكلهم يأخذون الاستحسان والاستصلاح لا يوجد بينهما فرقا إلا في الألفاظ حقيقة. لماذا؟ لأن العدول كيف ما كان عن دليل إلى دليل وجود مصلحة تقتضي ذلك، إن كان نصا أو إجماعا لأن وجدت عندنا مصلحة تقتضي ذلك العدول، فهذا الاستصلاح. نعم. إذن كان يمكن أن يدخل كل هذا تحت القياس بتسميات مختلفة، قياس ظاهر، قياس خفي، وقياس كذا، يعني كل مصلحة يسمى لها قياس معين. لماذا تقيس؟ القياس هو أن تعدل عن واقع أو تقيس واقعة ورد فيها نص بغير واقع لوجود التشابه في العلة. قد لا يوجد تشابه في العلة ولا يكون قياسا، لأن من شروط تحقق القياس أن توجد العلة، أن توجد العلة بنصها، لكن قد لا نجد علة بنصها الآن، لكنه يدخل تحت مسمى أصل من أصول الشريعة. المصلحة أعم من كل شيء، المصلحة أعم من كل شيء، أعم حتى من القياس. حينما نأتي لذلك الإمام الطوفي ماذا قال؟ قال المصلحة تقدم على النص، قدم المصلحة، يقولون أنه بالغ وقائع، لكنه في الحقيقة لم يبالغ. لم يبالغ. لماذا تقبل؟ لأن كل نص إنما ورد لمصلحة معينة، سواء أدركنا نحن وجه المصلحة أو لم ندرك وجه المصلحة. فالمصلحة هي أعم محتمل القياس، لأن المصلحة توجد تسري في كل النصوص. القياس هو الدليل الثالث، لكن المصلحة تسري في الدليل الأول الذي هو النص، وتسري في الدليل الثالث. لا قلنا أننا نقيس لوجود مصلحة، أكون معك ذلك، كن معك في ذلك، لكنها في الحقيقة المصلحة هي مع كل دليل، مثلها مثل المقاصد. المقاصد لا تعد دليلا، هنا من الأدلة لا تعد دليلا. لما لا تعد دليلا؟ لأنها دليل في كل دليل، لأنها دليل في كل دليل، في سواء في النص هي دليل، في السنة هي دليل، في الإجماع، في الإجماع، في القياس، في الأدلة، فكذلك المصلحة، كذلك المصلحة. لماذا؟ لأن نحن نطبق النصوص ونرى، قبل أن نطبق النصوص نرى المصلحة الموجودة. هل هناك مصلحة تقتضي تطبيق هذا النص أم لا تقتضي تطبيق هذا؟ لما عدل عمر بن الخطاب عن النص الذي هو قطع يد السارق، عدل عنه عام المجاعة. فلا يمكن أن نقول أن نعم أن عمر كما يقولون الآن عمر عطل النص الشرعي، عطل النص الشرعي، ولكنه أخذ بروح النص الشرعي. لماذا؟ لأن حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله كما قال ابن القيم، حيثما وجدت. فالمصلحة الأولى أنها مقدمة. لماذا؟ لأنها تراعى في خطاب الشارع، في خطاب الشارع. الشريعة مصلحة كما يقول ابن القيم، الشريعة مصلحة كلها، وعدل كلها، ورحمة كلها. فأي مسألة خرجت من المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى نقدها، فليست من المصلحة وإن أدخلت فيها كما يقول الإمام. إذن أن نقول مطلق على القياس؟ لا. فحسنوا إلى المصلحة فثم شر الله، فثم شر من المفارقة إلى التبشير، يعني إلى التبشير المبشرون يقولون حسنوا إلى الكارثة فثم الله، لذلك يخلقون كل الكوارث لتبشير في البلدان. نعم. هم يخلقون الحرب لكي يأخذ التبشير مع الحروب. نعم، ولكن نحن أيضا ساهمنا في هذا، لم يساهم فقط في الغرب، نحن أيضا ساهمنا في هذا، نحن أيضا ساهمنا، كان لنا فيه ذلك يعني نصيب، نصيب نعم، نصيب لا يفتهى به. نعم. لا ندخل في السياسة. نعم، لا ندخل في السياسة. لماذا؟ لأن هذا ما أي شيء أدى إلى هذا، أي شيء أدى إلى هذا، أدى إلى هذا غياب الصلاة. أقول لها كذا، أقول لها كذا، أقولها لك صراحة، أدى إلى هذا ما تعيشه الأمة نتيجة على غياب الأصول. تغييب وليس غياب، تغييب، لأنه غيب عن ذلك، تغييب أصول الفقه، لأن تغييب أصول الفقه هو تغييب العقل. غيبنا العقل فأصبحنا نصدر ناسا، أو يعني سبحان الله نستثمر في أناس نجعلهم كالببغاوة فقط، يرددون، يقرؤون ويرددون، أصبحنا نجد القرآن في المقابر، ونجدهم يرددون القرآن، ونجدهم يستدلون كل شيء. فحققنا هؤلاء يعني فعلا أنتجنا ببغاوات موجودة عندنا، لكن ألغينا العقل، ألغينا العقل بإلغاء أصول الفقه، ألغينا العقل المدبر، وغيب هذا عن دل، لم يغيب هكذا وإنما غيب عن دل. حتى في البلدان الإسلامية يغيب هذا، يغيب العقل المدبر أو الرياضيات في علوم الشريعة الإسلامية أو العقل في الشريعة الإسلامية هو أصول الفقه. اذهب إلى البلدان العربية وابحث عن تخصص في أصول الفقه، ستجد كل التخصصات ما عدا التخصص في أصول الفقه صفحة صفحة واحد في مجالات البحث العلمي. وحتى حينما يفتح هذا التخصص يؤخذ من هذا التخصص خمسة أو ستة، وكأنهم لا يريدون من يفكر في هذه الشريعة، يريدون فقط أن تطبق هذه الشريعة. فكان النتيجة هي ما تعيشه الأمة الإسلامية، كانت النتيجة وجود زوايا، وجود شعوذات، وجود لماذا؟ لأنهم خلقوا فقط أو أنتجوا لنا أناسا يرددون فقط، يرددون. أصبحت الآن نتبارى في المباراة، لماذا تفتح مباريات في أصول الفقه؟ لماذا تفتح في إنتاج فقه واقعي؟ لماذا؟ لكن جائزة محمد السادس للقرآن الكريم، كل سنة تفتح هذه الجائزة للقرآن الكريم. لا هذا محمد السادس لا يفتح لنا جائزة للفقهاء، لا يفتح جائزة لمن يتقدم الصفوف في أصول الفقه. وتجدوه في كل البلدان، في السعودية يتبارون في كل سنة عن جائزة حفظ جيد، لكنها ليست هي البطولة. نعم. بالإضافة إلى ما قلت يا أستاذة، حتى غياب الدين مش قد يكون حتى من غياب السياسة الشرعية. أي نعم. السياسة الشرعية يعني غائبة يعني في. أقول لك شيء. نعم. هو أصول الفقه. نعم. يرجع لك السياسة الشرعية. نعم. لذلك غياب أصول الفقه. وبالتالي إذا لم ترجع السياسة الشرعية يرجع الدين. نعم. ولكن الأصل في كل هذا حتى تعود الأمور إلى نصابها، حتى تعود الأمور إلى نصابها لابد أن يدرس أصول الفقه، لابد أن يدرس، وليس يدرس هكذا، لأن أيضا هذا إنما هو يعني ليس هذا ايضا انت تنتج تنتج حفاظه حينما انت تنتج من يحفظ الماده لكنك لا تنتج من يحفظ الماده. ان تدرس اصول الفقه هذا شيء، ان تدرس اصول الفقه من القران، ان تدرس اصول الفقه من السنه من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تدرس اصول الفقه من الكتب السته من الموطا، هذا هو تدريس اصول الفقه. اما انت ايضا تخلق نماذج من الحفظه دائما يعني الان حتى على معنى يعني ما كيشغلوش يعني في الحقل هذا يعني في الحقل السياسي ولا ما كيخلوا العلمانيين يعني يصولوا ويجولوا فيه حتى في انتقال احد علماء المنزل الكبار من السياسه ترك السياسه، وهذا مشكل في الحقل المعنى طامه كبيره. نعم، من يقرا او من تقرا؟ نعم تفضل. شروط العمل بالمصلحه المرسله. يشترط لصحة العمل أو الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة عند من قال بها أمور. الشرط الأول ألا يخالف الحكم المثبت بالمصلحة نصا شرعيا، فما وردت به الشريعة من الأحكام لا يجوز معارضتها بأحكام يدعى بناؤها على المصلحة، لأنها حينئذ تكون المصالح ملغاة في نظر الشارع، لأنه بنى الحكم على خلاف ما تقتضيه تلك الأحكام. إذا من شرط المصلحة أولا ألا تخالف نصا شرعيا، كل هذا يعني أنها لا تخالف نصا شرعيا، إذا أي مصلحة خالفت نص شرعي فهذه المصلحة هي ملغاة. فلا يجوز الحكم بوجوب الاستسلام للأعداء وترك الجهاد بدعوى أن في ذلك مصلحة حفظ النفوس والأموال. نعم طبعا الجهاد له ضوابطه وشروطه. نعم. هذا مثال فقط لكنه ليس فتوى. لأنه مخالف للنصوص الشرعية الأميرة بقتال الكفار والدفاع عن حوزة الدين وحرمات الأمة الإسلامية. هذه الطمع الكبرى، انظروا، لأنه مخالف للنصوص الشرعية الأميرة بقتال الكفار. إذا حينما تجد كلمة كهذه في كتاب أصول الفقه أو في أي كتاب، يعني كيف يتصرف الإنسان؟ هذا ما يتشربه الطلبة، هذا ما يتشربه الناس الآن. إن الجهاد جهاد الدفع وليس جهاد. نعم الجهاد له حتى حينما الجهاد، يعني حينما سنة الجهاد، سنة الجهاد وفق ظروف معينة، وفق ظروف معينة، هل هذه الظروف محققة أو غير محققة؟ نعم، ثم شرع الجهاد حينما لا يكون هناك سبيل إلا الجهاد، ما عندك حل آخر إلا أن تجاهد، شرع لك الجهاد. أما أن نقول هكذا نصوص آمرة بقتال الكفار، لا توجد نصوص آمرة بقتال الكفار مطلقا، لا توجد، لا يوجد نص يأمر بقتال الكفار، في أصول الفقه لا يوجد نص يأمر بقتال الكفار، لا يوجد. لا يوجد، إلا هناك مسألة أخرى أنه قيد بشيء آخر، كما قلنا الأمر بعد الحذر يعود إلى ما كان عليه قبل الحذر، لكنه لا يوجد نص يأمر بقتال الكفار، لا يوجد أبدا. نعم. معنا في ترك الجهاد من التعرض للقتل وتلف الأموال في نهاية الأمر باستيلاء الكفار على ديار المسلمين، ووجهه أن المصالح التي رعاها الشرع عند تشريع الجهاد من إعزاز الدين وحصول الهيبة لأهله وما يستتبعه ذلك من المصالح العظيمة يلغى بجانبها ما فيه من التعرض لفقد بعض الأموال وتلف بعض النفوس. الشرط الثاني أن لا يكون في الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة إثبات عبادة جديدة ولا إضافة ركن أو شرط لعبادة مشروعة ولا زيادة أو نقص في مقدار شرعي كزيادة التعريض على الدية. نعم، إذا الشرط الأول ألا تخالف نصا شرعيا، والشرط الثاني ألا تثبت لي عبادة أو تنشئ عبادة جديدة. نعم، فأي مصلحة أنشأت عبادة جديدة فهي مصلحة ملغاة، فلا يمكن للمصلحة أن تضيف ركن أو شرط لعبادة ما، ولا أن تزيد مثلا في مقدار ما كمقدار الدية، لا تأتي المصلحة فتزيد في هذا المقدار مثلا. نعم. الشرط الثاني أن لا يكون في الحكم بمقتضى أن يكون نعم. الشرط الثاني قرأتيه المفروض ثالث. نعم. الشرط الثالث أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعا به أو غالبا على الظن، أما المصالح التي يكون تحصيلها بالحكم موهوما فلا يجوز العمل بمعنى أن تكون مصلحة حقيقية لا تكون وهمية، فيكون الحكم الذي ينتج عن هذه المصلحة يكون حكما قطعيا وليس حكما ناشئ عن الظن ربما وربما، لا، من شروط المصلحة تحقيق المصلحة أن تكون مصلحة حقيقية غير وهمية. الشرط الرابع ألا يستتبع الحكم بمقتضى تلك المصلحة مفسدة أعظم من تلك المصلحة أو مساوية لها. نعم. بل لابد أن تكون المصلحة أكبر. نعم، إذا قلنا في كل حكم بمقصد مصلحة معينة لابد وأن تكون المصالح أكثر من المفاسد. فإن كانت المفاسد أكثر من المفاسد قلنا من المصالح عفوا قلنا بالإلغاء، وإذا كانت المصالح مساوية للمفاسد قلنا بالإلغاء، وإذا كانت المصالح أكثر من المفاسد قلنا بالاعتبار. فكانت مصلحة معتبرة. الشرط الخامس أن يكون إصدار الحكم مرادا به المصلحة العامة للأمة الإسلامية، فلا يجوز إصدار أهل الأحكام التي لا يبتغى بها إلا تحقيق مصلحة خاصة، كالقوانين الوضعية التي تصدر أحيانا لمصلحة بعض المتنفذين سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. بمعنى أن يكون الحكم الذي سنصدره من أجل المصلحة أن يكون حكما عاما، بمعنى الذي ينتفع به هو عموم المسلمين ولا يحقق لي مصلحة شخصية، مصلحة فرد معين. فنحن الشريعة لا تنظر إلى مصلحة الفرد وإنما تنظر إلى مصلحة الجماعة. الشرط السادس أن يكون الحكم بدرجة ملائمة للمصلحة مهتدى في وضعه بهدي الشرع وبصفة موافقة لما تقتضيه العقول السليمة، فلا يجوز الحكم على أساس المصلحة بقتل من يكذب أو إحراق زرعه أو إتلاف داره أو مصادرة أملاكه. قال ابن دقيق العيد هو شافعي، انظروا الشافعية. نعم، لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح، لكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد. إذا هو لا ينكر أصل المصلحة، لكن أن تسترسل في المصلحة بدون ضوابط هذا يحتاج إلى نظر، بمعنى هذا لا يقول به أحد. إحنا ما نريد أن نطبق المصلحة يحتاج منا تطبيق المصلحة يحتاج إلى نظر سديد حتى تستطيع أن تقول بوجوب هذه المصلحة أو بجوازها. هذا استدراك عن الاسترسال يعني الوهمي. نعم، هذا هو الاسترسال، يعني الاسترسال بالمصلحة، بما أن تفتح هذا الباب باب المصلحة. كل المقاصد الآن، المقاصد ليس الإشكال في المقاصد، المقاصد ضرورة، لكن الآن أن نحل كل شيء بدعوى الضرورة هذا وبدعوى المقاصد هذا لا يجوز. هذا هو الاسترسال في المقاصد بدون دليل وبدون بينة وبدون نظر السديد أو الاسترسال في المصالح هذا لا يقول به أحد حتى المالكية أنفسها. نوعية الأحكام التي تبنى على مجرد المصلحة المرسلة. الأحكام التي تبنى على مجرد المصلحة المرسلة ليست أحكاما شرعية، فلا يثبت بها وجوب شرعي ولا تحريم شرعي، ولكنها أحكام وضعية. نعم، لماذا؟ لأن قلنا الأحكام الشرعية ثبتت، الأحكام التي لها علاقة الشرعية الأحكام الأخروية كما يقول عز بن عبد السلام هذه لا مجال للقول بالمصلحة، فكل مصلحة منصوص عليها سواء كانت معتبرة أو ملغاة. إذا نحن نقول بالمصلحة في أحكام وضعية، مثلا كأنظمة المرور حينما ننظم المرور إذا نحن نقول في الأحكام التي لها علاقة بالتشريعات بالحياة. أما في أحكام الحل والحرمة وأحكام الأخروية فهذه المصالح واردة فيها بنص الشارع. نعم، فإن كانت من إيمان واجب الطاعة لكون إمامته تمت على الوجه الشرعي، فإنه يثاب من التزم بها لوجوب طاعة الإمام الحق، وكذا يجب الالتزام بها إن كان الإخلال بها يؤدي إلى الإضرار بالناس وحصول الفوضى، ومثال ذلك قوانين المرور، فهذا النوع وأمثاله يجب الالتزام به ولو صدر ممن لا تجب طاعته من أصحاب السلطة، ما دام مرادا به تحقيق المصالح العامة ودفع الأضرار التي تنشأ من عدم التقيد بها. ومما يبين لكم أن مثل هذه الأحكام ليست أحكاما شرعية أنها لو كانت شرعية لكانت دينا، والله تعالى قد أكمل الدين فلا يزاد فيه قال الله تعالى اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيانا فلا تسألوا عنها. إذا حينما نتحدث هذا الحديث هنا استدلال بهذا الحديث أنه يستدل بجزء منه ويلغي جزء آخر. الآن قال يعني وسكت عن أشياء لمصالح مصالح فلا تسألوا عنها رحمة بكم، لأن نحن نتكلم في مصالح مصالح. وقال يعني حد حدود فلا تضيعوها فرض فرائض. نعم، هذا متفق عليه. نعم، إذا يستدل بهذا الحديث لابد أن يستدل بآخر الحديث وسكت عن أشياء ولا تسأل عنها ومما سكت عنه الشر مصلحة موسى ليس بالضرورة. المسكوت عنه نوعان. المسكوت عنه نوعان. إذا هذا المسكوت عنه إما أنه كان في عهده صلى الله عليه وسلم وإما أنه خارج عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسكوت الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه وجد في عهده لكن سكت عنه الشارع. هذا المسكوت عنه هل هو مصلحة؟ هل هو مصلحة مرسالة؟ لماذا؟ لأن الباب المباح سكرحنا بكم ليس من باب المباح. لماذا سكت عنه الشارع؟ عندي سؤال. نعم. مصلحة في النصوص بوجود مصلحة لكنه سكت عنه. سكت عنه. لماذا أيضا سكت عنه؟ هناك مصلحة لكن لماذا سكت عنه الشارع؟ لماذا لم يبينه؟ رحمة. رحمة. نعم. والله تعالى بأنها رحمة. نعم. لكن لماذا سكت عنه؟ نعم؟ لا لا لا لا هو غير منصوص عليه أبدا لكنه سكت عنه الشارع لأنه لو نطق به لحرم سكت عنه لأنه لو نطق به لحرم ولو حرمه لأوقع الناس في الحرج فسكت عنه الشارع سكت عنه حينما نتكلم عن البيت يعني هذا هو الذي يزهد فيه عندما نتكلم عن زوج جديد فنتكلم في هذا الباب في المسكوت عنه لا يزهد هنا في الفرائض ولا في نعم في الغنى تكلمنا عنه في الغنى الغنى كان موجودا أنا تكلمت عنه أعطيتكم مثال في هذا أذكر في الغناء وفي الخنزير أعطيتكم مثال في الغناء والخنزير الغناء كان موجودا من عادة العربي أنه كان يدندن إذا فحينما نبحث في تحريم الغناء ألا نجد إلا نصا ولا يدل دلالة قطعية على تحريمه طبعا نحن نتكلم عن الغناء المباح الغناء الفاحش هذا لا إشكال في تحريمه نتكلم عن الغناء المباح إذا كان موجودا فسكت عنه الشارع الخنزير لم يكن موجودا العرب لا تعرف الخنزير لا يعيش في الصحراء فحرمه الشارع لما اراد فقال لحم الخنزير الان نحن الذين نعرف الخنزير الان لكن العرب ما كانت تعرف الخنزير اذا فذلك المسكوت عنه هو ذلك الذي سكت عنه الشارع اما ان يكون في عهده صلى الله عليه وسلم واما ان يكون خارج عهده عليه الصلاه والسلام إذا هذا المسكوت عنه الذي كان في عهد الشارع الأولى أن نقول بمنعه أن يبتعد الإنسان عنه ما أمكن أن يبتعد لماذا؟ لأن لو نطقه الشارع لا يحله لأنه كان حالاً لكنه سكت عنه فلما سكت عنه كان الأولى أن يبتعد الإنسان عنه لأنه لو نطق به الشارع لحرام لكنه ليس محراماً لا نقول بتحريمه والشيء الثاني هو المستجدات التي تقع الآن ولم يتناولها الشارع لماذا لم يتناولها الشارع هذه المستجدات؟ لأنه لا يمكن أن تتناول المستجدات في كتاب معين هو القرآن لا يمكن نصوص القرآن هي نصوص متباينة لأن الواقع يوجد ذلك فبين أصولها القرآن بين كل أصول هذه المصالح موجودة بينها القرآن أما أن هذه المصالح تكتب المصالح في الفرائض صح هناك مصلحة في الفرائض انظروا إلى لأننا الآن طلبة علم نحن نتعلم المفروض أن يكون الأداء وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا وليس والمسكوت عنه أيضا أشهد أن محمداً